بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج حكم الدين، ونرحب بفضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله، ونبدأ معه بالسؤال الأول. فضيلة الشيخ، من وقع في معصية ما ماذا يفعل إذا سأله الناس؟ ألا يستر على نفسه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الجواب عن هذا السؤال أن العلماء قالوا: من عصى الله خير له أن يستر على نفسه ولا يقول للناس أنا فعلت كذا وكذا من المعاصي. في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإن من يبدي صفحته نقم عليه الحد. معنى ذلك أن من وقع في شيء من المعاصي خير له أن يستر على نفسه قبل أن يأتي إلى الحاكم ليستر على نفسه. العلماء يقولون: إن ستر على نفسه أفضل من أن يأتي إلى الحاكم فيرجم أو يجلد. لكن إذا جاء إلى الحاكم وثبت أنه فعل شيئا مما يوجب الحد، فإن الحاكم يقيم عليه الحد، وهذا الحد يكون كفارة له، أي تطهيرا له مما فعل من المعصية. فقد ورد أن رجلا محصنا زنى وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واعترف، فأقام عليه الرسول الحد، فسبه بعض الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيته ينغمس في نهر الجنة. معناه الله عجل له بدخول الجنة الآن، رجم فمات فأدخل الجنة. فبعض الناس قبل يوم القيامة الله يجعل أرواحهم في صورة طير تدخل الجنة، لكن لا يدخل المكان الذي جعله الله له في الآخرة، بل يكون في مكان آخر ينغمس في أنهار الجنة يشرب منها، لكن ليس المكان الذي أعده الله له في الآخرة، ذاك ينتظر لكن ينتفع فيما دون ذلك. جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ، مستمعة تسأل: نعتقد أن كل شيء بتقدير الله وأن تقدير الله لا يتغير، وسمعنا حديث: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، فما معنى هذا الحديث الشريف؟ ليعلم أن تقدير الله تعالى أزلي، يعني لا ابتداء له، كسائر صفات الله عز وجل، وهو لا يتغير كسائر صفات الله، لأن التغير من علامات الحدوث، والله منزه عن الحدوث. وأهل الحق متفقون على أن أجل الإنسان لا يتغير، وأن المقتول ميت بأجله، وأن القاتل لم يقطع عليه أجله، بل قتله لأجله الذي شاء الله أن يكون له. وخالف في ذلك جماعة يقال لهم المعتزلة، خالفوا أهل الحق فقالوا: إن القاتل قطع على القتيل أجله، وهذا كفر. والحديث الوارد: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، ليس معناه أن الدعاء يغير تقدير الله أو مشيئة الله، لا، ولا يعني ذلك أن البر يزيد من عمر الإنسان بتغيير العمر الذي شاء الله أن يكون له، لا، إنما المعنى ما كتبته الملائكة معلقا، بأن كتبوا: إن فعل فلان كذا فعمره كذا، وإن لم يفعل كذا فعمره كذا، وعند الله معلوم إن كان سيفعل ويعيش كذا، وإن كان لن يفعل ويعيش العمر الأدنى، لكن فيما تكتبه الملائكة يكون مكتوبا ذاك المعلق، هذا معناه. أما الله تعالى فلا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه ماذا سيكون، لكن يخفى على الملائكة. ومثل هذا يقال في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يرد القضاء إلا الدعاء، معناه أنه إن كانت الملائكة كتبت: إن دعا فلان بكذا حصل كذا، وإن لم يدع لم يحصل، فإن دعا يحصل له ما شاء الله أن يكون له، فيرجع المعنى إلى القضاء المعلق. فيجب اعتقاد أن الله لا تتغير مشيئته، ولا يتغير تقديره. وأما قول الله تعالى: ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فمعناه من عاش طويلا ومن كان عمره قصيرا كل مكتوب لا يتغير. وأما قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فبعض المفسرين قالوا: بعض الآيات تنسخ يعمل بها مدة ثم تنسخ. وبعض المفسرين قالوا: الأعمال تسجل ثم في يوم الخميس ترفع، فتثبت الحسنات والسيئات وتمحى المباحات. أكرمك الله. فضيلة الشيخ، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إلى السماء عندما يدعو، فما المعنى في ذلك؟ هو ليس المعنى من رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه للسماء عند الدعاء أن الله يسكن السماء، لا، لأن الله تعالى منزه عن المكان والجهة، إنما المعنى من ذلك أن السماء مهبط الرحمات والبركات، وهي قبلة الدعاء. وهذا الرفع ومد اليد معناه الطلب، الإنسان إذا أراد أن يطلب شيئا يمد يده، ففيه معنى الطلب. وأيضا في رفع اليدين دلالة وإشارة إلى تعظيم المدعو، وهو الله سبحانه وتعالى. وقد دلنا وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله موجود بلا مكان، لأنه مرة لما دعا أشار بباطن كفيه إلى الأرض لا إلى السماء، ولأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة، وكان لما يتشهد في الصلاة يخفض السبابة قليلا ولا يشير بإصبعه إلى السماء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. كل ذلك ليدلنا صلى الله عليه وسلم على أن الله موجود بلا مكان. أما قول بعض الناس إن الله يسكن في السماء أو موجود في كل مكان، فهذا مخالف للعقل السليم ومخالف للشرع، فكل ما يكون في مكان يكون له حجم، وكل ما له حجم يحتاج لمن جعله في الحجم الذي هو عليه، والمحتاج لغيره لا يكون إلها. والله تعالى يقول: ليس كمثله شيء، وما كان في مكان يكون مثله أشياء كثيرة. جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ، متى حصل الانحراف أول مرة عن عقيدة أهل السنة؟ جاء في كتاب المستدرك للحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستة لعنتهم ولعنهم كل نبي مجاب. وعد فيهم التارك لسنته المخالف للجماعة، فقال عليه الصلاة والسلام: والتارك لسنتي المفارق للجماعة. ومراده هنا بقوله التارك لسنتي من ترك العقيدة التي كان عليها الرسول. فالسنة في الأصل تطلق على العقيدة والشريعة التي كان عليها الرسول، ثم فيما بعد صارت تستعمل في العرف عند أهل العلم على ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وأما الجماعة فهم جماعة المسلمين، فجماعة المسلمين محفوظون من الخروج عن عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال: سألت ربي ألا يكفر أمتي جملة فأعطانيها. ثم في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل خروج قوم مسلمين عن عقيدته، لكن في أواخر أيام علي رضي الله عنه ظهرت فرقة تسمى الخوارج، فكفروا عليا رضي الله عنه وكفروا معاوية. قالوا: كيف تحكمان بشرا والله يقول: إن الحكم إلا لله؟ قالوا: أنتما كفرتما. فقال سيدنا علي لما بلغه ذلك: كلمة حق أريد بها باطل. ثم بعد نحو 300 سنة ظهرت فرقة المشبهة، فقال فريق منهم: الله نور يتلألأ. وظهرت فرقة تقول: الله جالس على العرش وقد ملأه. وقال فريق منهم: إن الله جالس على العرش ولكن لم يملأه. وكل من الفرق الثلاث كفار والعياذ بالله، لأنهم كذبوا قول الله تعالى: ليس كمثله شيء. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ما المقصود من الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يرد على من قال إنه بدعة غير حسنة؟ هو الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة حسنة، ويجوز أن يقال إنه سنة حسنة أو سنة خير. ومعنى البدعة الحسنة المحدث الموافق للشرع، ويدل على مشروعية ذلك حديث صحيح رواه مسلم من طريق جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أفهمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه هذا أن البدعة قسمان: بدعة حسنة وبدعة سيئة. وأفهمنا أن قوله: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أن مراده بهذا البدعة المخالفة للشرع. وكيف تعرف هذه البدعة القبيحة السيئة؟ تعرف بكونها مخالفة للشرع كبدعة الخوارج الذين ذكرناهم منذ قليل، وبدعة أدعياء التصوف المحرفين للفظ الجلالة عند الذكر الذين يقولون بدل الله آه آه أو آه آه، أو يقولون الله، أو يحذفون المد فيقولون الله بلا مد. وأما البدعة الحسنة فتعرف بكونها موافقة للشرع كعمل المولد، إذ هو المولد اجتماع على طاعة الله، فيه ذكر لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه إطعام طعام تقربا لله تعالى، وهذا قربة لله. مدح الرسول قربة إلى الله، والصلاة عليه كذلك، وإطعام الطعام كذلك. ثم في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم شكر لله تعالى على ظهور هذه النعمة العظيمة. زادك الله علما فضيلة الشيخ. ما معنى قولنا الله يحب الأولياء ويبغض الكفار، ونحن تعلمنا أن الله لا يوصف بصفات الخلق؟ هذا السؤال مهم، فالله تبارك وتعالى منزه عن الانفعال وعن كل ما هو من صفات الحدوث كالتغير والشكل والحجم والمكان. فقولنا الله تعالى يحب فلانا ليس معناه انفعالا في حق الله، بل معنى محبة الله إرادته الإنعام والإكرام، وإرادة الله أزلية لا بداية لها. وقولنا غضب الله معناه إرادته الانتقام، ليس غضب الله انفعالا كغضبنا. لذلك الإمام البخاري رضي الله عنه أول ضحك الله برضاه، حتى لا يتوهم متوهم أن الله يوصف بصفات المخلوقين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة: إن الله يغضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، فليس معناه أن الله ينفعل يوم القيامة، لأن الانفعال من صفات المخلوقين، والله منزه عن صفات المخلوقين. إنما معناه أن الله يظهر في ذلك اليوم أهوالا عظيمة هي أثر من آثار قدرة الله، لم يظهر قبلها مثلها ولا يظهر بعدها مثلها، فسبحان الله القادر على كل شيء الذي ليس كمثله شيء. أكرمك الله. بماذا تحب أن نختم حلقتنا هذه فضيلة الشيخ؟ نختم هذه الحلقة بما قاله العلماء، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كله بركة، حتى شعره وأظفاره. لذلك ورد أنه صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره وزعه في الحج، كما روى ذلك البخاري ومسلم. وورد أيضا أنه وزع أظفاره، كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أن عرقه كان مثل اللؤلؤ، ورائحته كانت أجمل من المسك عليه الصلاة والسلام، ورزقنا الله رؤيته. مستمعين الكرام، كنا معكم في لقاء طيب مبارك مع برنامج حكم الدين، وإلى لقاء آخر بإذن الله، نستودعكم الله.